كلام وجيه. الأصل أننا نعترض على الحافظ إلا فيما كان بينا، الشيء البين نعترض عليه. ما إذا كان الكلام محن فالأصل أن كلامه مقدم على لامنا واجتهاده أفضل لنا من أجدنا. نعم. كثير بن محجن قال رحمه الله: محجن بن أبي محجن الدئلي رمز بإخراج النسائي له. قال الدئلي كذا قال مالك. وأما الثوري فقال بشر بالمعجمة بصر. ونقل الدارقطني أنه رجع عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: روى عنه زيد بن أسلم حديثا واحدا. قال ترجم له ببصر، قال كذا قال مالك، إشارة إلى أنه خولف في ذلك. وأما الثوري فقال بشر بالمعجمة. ونقل الدارقطني أنه رجع عن ذلك، لم يترجمه في بشر إنما ترجمه في بصر لقول من ذهب إلى أنه بالمهملة. نعم. روى عنه زيد بن أسلم حديثا واحدا، يعني صنيع الحافظ أو صنيع المزي أو صنيع الحافظ من الحفاظ، عندما يدخل المترجم أو الراوي في باب من الأبواب هذا يرجح، يعني وضع العلماء الترجمة في موضع هو ترجيح صنيع، هذا صنيع له، وهذا يرحق يعني قول من ذهب إلى هذا. ولما نقل أن الدارقطني أن الثور رجع عن ذلك، فينظر هل بعد ذلك يذكره هو في بشر. انظروا عندكم هل ذكره في بشر أيضا، ما يكون أيضا بشر بن محجن، يعني من نظر ينظر في بشر بن محجن. ما ذكره، ما ذكره بالكلية. نعم. طيب. قال رحمه الله: روى عنه زيد بن أسلم حديثا واحدا. قلت قال الحافظ: قلت يأتي في ترجمة محجن وهو في الموطأ. وقال ابن عبد البر: إن عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني رواه عن زيد بن أسلم، فقال بشر بن محجن بالمعجمة. وقال الطحاوي: إبراهيم البرلسي يقول: سمعت ابن صالح بجامع مصر يقول: سمعت جماعة من ولده ومن رهطه، فما اختلف اثنان أنه بشر كما قال الثوري يعني بالمعجمة. وقال ابن حبان في الثقات: من قال بشر فقد وهم. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. وقال الإمام أحمد في مت: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان هو الثوري عن زيم عن بشر أو بصر عن أبيه، فذكر حديثه، فيحتمل أن يكون الشك فيه من وكيع، والله أعلم. هنا يعني تمر علينا تراجم كثيرة، الراوي إذا اختلف في اسمه واضطرب فيه فترى حاله يكون مجهولا أو يكون مضاعفا أو غير ذلك، فهذا مرت علينا أكثر من مرة، الرجل إذا اختلف الأئمة في اسمه هذا يكون أيضا راجعا أولا هو ليس بالمشهور، لو هو مشهور وتداول لاسمه على الألسنة فإنه يضبط بالغالب، الرجل إذا كان مشهورا يضبط اسمه، يضبط اسمه. أما المجهول غير معروف القليل في العلم الذي لا يذكر إلا نادرا في الصناعة فيختلف في اسمه ويروى على الشك ويروى على الاحتمال، واحد رجح هذا واحد رجح ذاك إلى غير ذلك، فكلما كان الرجل مشهورا معروفا كلما كان اسمه أضبط، والمجهولون يقع اختلاف في أسمائهم. فهذه مسألة المتأمل في التراجم يجد هذه حقيقة بارزة وظاهرة، ولذلك كما يذكر العلماء من أسباب الجهالة قلة الاشتغال بالعلم، العلم، فمن لم يشتغل كثيرا بالعلم لا يعرف، فإذا لم يكن معروفا يسأل عن العالم الفلاني تسأل تعرفه قل لا أعرف، الثاني يسأل عن يسأل لا تعرفه يقول لا أعرف، لأن غير مشتغل بالعلم. الرواية قلة الرواية سبب في الجهالة، وإذا جهل حال اضطرب في اسمه أو لم يعرف اسمه بالكلية، ولا نقول إن كل مجهول اختلف في اسمه، ولا نقول إن كل من اختلف في اسمه يكون مجهولا، لكن هنالك يعني التقاء الجهالة في يعني في الحال أو معرفة حال الرجل وبين الاضطراب في اسمه، ترى من اضطرب لو نظرت فيهم رأيت أن أكثر من اضطرب في اسمه كان إلى الجهالة منه إلى الشهرة والثقة. وقد يختلف في اسم رجل ثقة، وقد لا يختلف في اسم رجل ضعيف أو مجهول، لكن هذه مسألة ينبغي أيضا لطالب العلم أن يعرفها أو أن يلحظها. هذه تنفعك مثلا عندما تقرأ في ترجمة ولا فيه كلاما أو في ترجمة كلاما من كلام من الأئمة مدحا أو قدحا، وتراهم يعني الكتب امتلأت بالكلام عنه في اختلاف اسمه، هذا يساعدك أيضا، هذا مما يزيده جهالة. يعني إذا لم يعرف حاله ومختلف في اسمه زاده جهاد، زاده جهاد. هذا بخلاف أو يعني أمر أكثر توضيحا، رجل يعني تكلم فيه على أنه مجهول أو لا يعرف حاله وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، ورجل قيل مجهول أو لا يعرف حاله ولم يختلف في اسمه أصلا، هل بينهما فرق أو هما سواء؟ بينهما فرق أو هما سواء؟ هذا هو الفرق الذي أنا يعني أدندن حوله وأريد يعني إيضاحه. إيش قال في هذا؟ قال إيش؟ أنت خلصت الكلام؟ إيش عندنا فيه؟ عندنا توثيق ابن القطان يقول لا يعرف حاله. ليش قال صدوق؟ هل شيء يدل على مدحه؟ روى عن أبيه وله صحبة، أبوه الذي له صحبة، أخرج له سائي. ما يظهر أنه صدوق، لو قال مقبول لكان أولى. مثل هذا لو يقال فيه مقبول ويكون حديثه على الاحتمال لا على التحسين أولى. أو أنتم أو إن كنتم ترون شيئا في الترجمة فاتني ذكروني به. ما في جديد، الله أعلم. شو قرأ عنه إيش؟ معروف الظاهر، رجل معروف يعني قال أدركت جماعة من ولدي ومن رهطه، فهو ما نستطيع أن نقول هو مجهول عين، نستطيع أن نقول مجهول عين، ولكن يقال له مثل هذا مقبول أنه لا يحتج به، أو يقال مثلا مجهول حال أو مستور. طيب بالنسبة لفاء العليل، أنا أريد نسختي التي علقت عليه من قبل هنا أبو الطيب، وجدتها؟ ها؟ لا أنا ما عنديش نسخة أخرى، أنا عن النسخة التي أنا علقت عليها، في نسخة أنا علقت عليها في تدريس للكتاب مرة سابقة قبل عدة سنوات، وأسو على التعليقات التي أضفتها عليها، أنا أريدها تكون مع ما أضيفه إن شاء الله من تدريسي له هذه المرة، يكون هذا يضم إلى طبعة أخرى. نعم. ها؟ أخذ القباني. طيب يعني أنا ضع أنا على بداية الخير. طيب انظر حتى تضر في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، تفضل يا أبو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب من اسمه بصام بن حريث الأصفر أبو يحيى، رمز بإخراج أبي داود له سليمان بن حرب، رواه أبو داود حديثا واحدا في الشفاعة. قال الحافظ رحمه الله: قلت، وذكر ابن يونس في تاريخ الغرباء أن سعيد بن كثير فير روى عنه أيضا. وقال الآجري عن أبي داود وذكره ابن حبان في الثقات وقرأت بخط الذهبي مجهول الحال. قول الذهبي مجهول الحال هذا معارض بتوثيق أبي داود له، ومن علم حجة على من لم يعلم، فالقول فيه قول أبي داود ويكون الرجل ثقة. قال ليش ثقة؟ نعم. طيب قول الذهبي مجهول الحال، ينظر أهذا كلام الذهبي أو نقله عن أبي حاتم، فإنه يطلق قوله مجهول ومجهول الحال، ويكون ناقلا في كثير من الحالات عن أبي حاتم الرازي. ينظر هل هذا من الذهبي أو من نقله، فإن كان من نقله فكان يحسن بالحافظ أن يعزو، وإن كان من نقله فكان على الحافظ. نعم ينظر، وكثيرا ما ينقل بالذات في مجهول القول قول أبي حاتم وإن لم يعزوه لأحد. ها بس هذا خط مجهول أو كذلك مجهول الحال؟ نعم ينظر. تفضل. رحمه الله إسقام بن مسلم بن نمير العوذي البصري رمز بإخراج البخاري له في الأدب المفرد كما ذكرت أنت أولا بتسكين الواو. قال إسقام بن مسلم بن نمير البصري رمز بإخراج البخاري له في الأدب المفرد وأبي داود في المسائل والنسائي وابن ماجه. قال عنه شعبة وحماد بن زيد وأبو داود ووكيع وغيرهم. هذا عنه جماعة كبار مشاهير. نعم. قال عنه شعبة وحماد بن زيد وأبو داود وغيرهم. فعندما نرى الراوي قد روى عن المشاهير فهذا يجعلنا إلى حد ما نطمئن إليه. ثم في الغالب تكون أقوال الأئمة الجرح والتعديل تميل إلى التعديل. إن كانت على خلاف ذلك فيعمل بمقتضى. نعم. قال عنه شعبة وحماد بن زيد وأبو داود ووكيع وغيرهم. قال أحمد صالح الحديث ليس بأس. عندنا كلمة صالح الحديث، قولهم صالح الحديث من عبارة الشواهد، قولهم ليس به بأس من عبارات الاحتجاج في درجة الحسن. يجمع كلامه صالح الحديث ليس به بأس، الظاهر أنه يريد تمشية حديثه وتقويته، ما يريد تليينه بهذا. نعم. قال أحمد الحديث ليس به بأس. وقال ابن معين وأبو زرعة ثقة. وقال ابن نمير رفيع جدا، وهو شيخ قديم كان من قدماء شيوخ وكيع. قوله رفيع تحتمل في الضبط والإتقان، تحتمل في العدالة والمكارم والشرف والجاه، لذلك تحتمل أيضا أن هذه الرفعة نالها بسبب علو الإسناد، لأنه لما كان عالي الإسناد أصبح حديثه مرغوبا فيه عند المحدثين، فنال هذه المكانة عندهم وحرصوا على الأخذ عنه والرحلة إليه. محتمل، لكن إذا قيلت يعني في الأصل من محدث في محدث فهي في الحديث. رفيع الحديث هو شيخ قديم كان من قدماء شيوخ وكيع، هذا فيه إشارة إلى العلو. شيخ قديم كان من قدماء شيوخ وكيع، هذا إشارة إلى العلو. هو شيخ قديم يدل على أنه لقي أقوى كبارا قد ماتوا ما أدركهم غيره، لأن الإنسان إذا عمر فيكون قد أدرك في أول أمره شيوخا ما أدركهم الذين هو في آخر أمره. فلما عمر 100 سنة وطلب الحديث وهو ابن 15 عاما، فيكون في هذا الوقت الذي طلب فيه الحديث مشايخ كبارا، ثم ماتوا وهذا التلميذ في سن 20 أو 25، ثم عمر هذا التلميذ إلى أن بلغ 100 سنة، فلا شك أنه من أدركه آخر أمره وأخذ عنه فسيكون علي الإسناد جدا، لأنه يحدث عن ناس ما يدركهم هذا الرجل إلا بواسطتين وربما بثلاث، فعندما يأخذ عنه مباشرة بواسطة واحدة فهذا علو في الإسناد. نعم. قال ابن نمير رفيع جدا، وهو شيخ قديم من قدماء شيوخ وكيع، وقال آتم لا بأس به صالح، وهو أحب إلي من كثير أبي الفضل، وقال النسائي ليس به بأس. قال الحافظ رحمه الله قلت، وقال العجلي ثقة، وقال آر مشهور من شيوخ البصرة، وقال الآجري عن أبي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. أحمد وأبو قال فيه لا بأس به، لكن ابن معين، وأبا زهر والثقاء وذلك رفعه جدا ابن نمير، أيضا النسائي قال ليس به بأس، العجلي وأبو داود وابن حبان ثقوه، هو إلى الثقة أقرب، أن الذين وثقوه أكثر من الذين قالوا فيه ليس به بأس. قال ثقة وهو كذلك. طيب عند هذا نقل أخوان بارك الله فيك. غدا إن شاء الله بعد انتهاء حصة القرآن يكون بداية الدروس في الشفاء بإذن الله عز وجل. بشار بن أبي سيف تكلم؟ لا يتكلم ذا؟ ما يزال أي نعم ابن أبي سيف. بشار بن أبي سيف الجرمي وقيل فيه المخزومي ولا يصحي، رمز بإخراج النسائي له. قوله ولا يصح الشامي يعني عن إسناد ذكر الشامي لكنه لا يصح. ولا يصح الشامي، وقال حاتم أظنه بصريا، رمز بإخراج النسائي له. وعنه جرير بن حازم وواصل مولى أبي عيينة، قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له النسائي وروى عنه إسناد وثقه ابن حبان، هذا أشبه أن يقال فيه مقبول على طريقة الحافظ، مثله لا يحتج به. ايش قال الحافظ عندكم؟ بقري موجود؟ مقبول. قال ايش حافظ؟ مقبول. مقبول؟ مناسب هذا، هذا مقبول، مقبول هذا من الحافظ. نعم. قال رحمه الله بشار بن عيسى الضعي الأزرق البصري مولى جل بن أسماء، رمز بإخراج النسائي، وعنه علي بن المديني. عندي في الحاشية هنا في لا أدري من هو ذا، علي بن المديني ينتقي، وأخرج له النسائي، لو قيل فيه مقبول يعني ما يبعد عن القواعد، وكذلك ربما يقول فيه الحافظ مجهول أيضا لرواية واحد فقط، لكن ابن المديني ينتقي، مثل هذا يقوي من حاله شيئا ما. مقبول وكذلك. نعم. هذا مع أنه ما روى عنه إلا واحد قال فيه مقبول، كون هذا التلميذ من الأئمة وهو علي بن المديني ومعروف أيضا بالتحرز والانتقاء، كونه أيضا أخرج حديثه النسائي، والنسائي يعني لا شك أن أحاديثه ورجاله أصفى وأنقى من أحاديث ابن ماجه والترمذي. نعم. بشار بن كدام السلمي الكوفي رمز بأخذ ابن ماجه له. وعنه أبو معاوية الضرير ووكيع ويزيد بن عبد العزيز قال أبو ضعيف. قال الدارقطني قال البخاري هو أخو مسعر ولم يصنع شيئا. قوله ولم يصنع شيئا إشارة إلى تضعيفه ما قاله أو على تضعيفه ما قاله البخاري. البخاري قال مسعر بن كدام هو أخو مسعر بن كدام. الدارقطني قال قال البخاري كذا ولم يصنع شيئا. كلام هذا لا يؤخذ به لا يؤخذ به الصواب أخاه. هذا معنى كلام الدارقطني. قال الدارقطني قال البخاري هو أخو مسعر ولم يصنع شيئا, أي أن الذي عليه الأئمة هذا أنه ليس أخاه. نعم. وقال فيه يعني دليل في يعني دليل على رد منهم على من هو أعلم منه ومن هو أفضل منه إذا كان مخالفا للحق. إذا خالف الفاضل الحق فللمفضول أن يرد عليه, لكن الرد يكون في حدود العلم لا يكون فيه بغي ولا جهل ولا عدوان. نعم. وقال دارقطني قال البخاري هو مسعر ولم يصنع شيئا. وقال لنا أبو العاص سعيد ليس بينه وبين مسعر نسب, هو من بني سليم ومسعر من بني هلال. قال الحافظ قلت للبخاري منقول أيضا عن أبي معاوية, يعني البخاري مسبوق إلى على هذا القول, يعني ليس البخاري وحده الذي قال هذا. نعم. وقول البخاري منقول أيضا عن أبي معاوية وبه ابن حب ذكره في الثقات. فإن صح فيحتمل أن يكون الذي نسب بشارا سلميا وهما, والله أعلم. الحافظ الآن يردها عليه يقول يمكن نسب بشارا سلميا هو الذي وهم وصونه هلالي أخو مسعر, لأن البخاري وحده الذي قال والبخاري مثله, يعني لا يقال تفردت أو لم تتابع على هذا القول. هو ما من الأئمة فكيف إذا لم تتابع؟ ومحتمل أن الذي نسب بشارا سلميا هو الذي وهم والصواب أنه هلالي أخو مسعر بن كدام الهلالي, الله أعلم. على كل هذا ما الصواب. الرجل ضعيف من جهة الضبط, ضعيف ليس عندنا إلا توثيق ابن حبان وأبو زرعة يعني أعرف ابن حبان بهذا وهو من المعتدلين. قال عليه الحافظ ضعيف وهو كذلك. نعم. بشار بن موسى الشيباني ويقال العجلي الخفاف أبو عنان البصري نزيل بغداد, رمز بإخراج ابن ماجه له في التفسير. وعنه أحمد بن حنبل وصامد وأبو زرعة وأبو موسى بن هارون وعبد الله بن أحمد الدورقي. ما شاء الله روى عنه الرجل, رغم أن ابن حبان فرد بالرواية عنه حتى ليس في السنن ابن ماجه حتى ليس في السنن بل في التفسير. نعم. قال وعبد الله بن أحمد الدورقي وأبو الأثرم وأبو القاسم البغوي وغيرهم. قال عثمان الدارمي وابن أبي خيثمة عن عين ليس بثقة. الله المستعان, جرح شديد ليس بثقة. نعم. عثمان وبلغني أن أحمد حسن القول فيه. وقال الغابي عن ابن معين من الدجالين. وقال عمرو بن عدي يقول من الدجالين وأحمد يقول يحرك يا جي اختلف الأئمة بالجرح بعدين ما في شيء. ها من القائل؟ عثمان. نعم نعم تفضل نشوف. قال أبي عن ابن معين من الدس. وقال عمرو بن علي ضعيف الحديث. وقال البخاري منكر الحديث قد رأيته وكتبت عنه وتركته. وقال محمد بن علي الآجري عن أبي داود ضعيف. كان أحمد يكتب عنه وكان فيه وكان فيه حسن الرأي وأنا لا أحدث. سبحان الله, أحمد تلميذه يخالفه, أبو داود يخالف شيخه أحمد فيه, وأحمد يخالف من جرحه هذا الجرح الشديد. البخاري وشيخه أحمد أيضا يخالفه, وأحمد شيخه يخالفه. نعم. قال وقال النسائي ليس بثقة. وقال أبو زرعة ضعيف. وقال أبو حاتم يتكلمون فيه. هل أفهم أن أحمد رأي فيه لكونه كتب عنه أو سمع منه ما يدل على ذلك؟ ظاهر كلامه الكتابة. قال أبو داود ضعيف، كان أحمد يكتب عنه وكان حسن الرأي. ظاهر كلامه يشير أنه فهم حسن رأي أحمد فيه من كتابة أحمد عنه، وهذا هو الأصل في أحمد، فإن أحمد ينتقي. لكن هل نستطيع أن نقول أن هذا أمام تضعيف الأئمة، هذا الضعف الشديد، هل نستطيع أن نقول أن أحمد يخالفهم ونجزم بأنه يخالفهم وأن حسن الرأي فيه حقا؟ ينظر يعني رد الكتابة أحمد لأنه ينتقي يعني تدل على حسن رأيه، لكن هل هكذا، هل نرى أن مجرد الكتابة كاف أمام التضعيف الشديد للأئمة؟ هذه في النفس منها شيء، في النفس منها شيء، لأن الكتابة فيه ليست يعني، بل الآن أريد أن أصحح ما قلته، الكتابة ليست كالرواية، وقد يروي أن يكتب الإنسان عمن لا، وإن كان الكاتب ممن ينتقي، لكن هو ينتقي في الرواية لا في الكتابة. لكن مر بنا أن أحمد أيضا يروي عنه وقد كتب عنه ورى عنه أيضا، يعني مجرد رواية الراوي عن الشخص لا أن نجعله مواجها للأئمة الذين صرحوا بالضعف الشديد ونقول كلهم يوثقون يجرحون أو يتركون إلا فلان فأنه حسن الرأي فيه بمجرد أنه روى، لاحتمال أنه روى عنه قبل ذلك قبل أن يعرف حاله، ثم بعد ذلك لما عرف حاله كف عنه إلى غير ذلك. لكن إذا جاء عنه تصريح يدل على أنه يعني حسن الرأي فيه، هذا الذي يقال فيه فلان قال كذا وفلان قال كذا. نعم. وقال النسائي ليس بقه، وقال أبو زرعة ضعيف، قال أبو حاتم فيه وينكر عن الثقة وهو. وقال الحديث عن أبي داود سمعت أحمد ذكر بشارا وخفاف فقال كان مفن كان صاحب سنة. نعم، ذكروا أن الإمام أحمد إذا رأى الرجل ثبت في المحنة وله قول قوي على أنه يوثقه، وهذا يجعلنا في مثل هذا الموضع نحتار من هذا التوثيق. أحمد كان إذا رأى الرجل سنة قوي في الرد وإقامة الحجة على أهل البدع وإقامة الحجة على نصرة السنة والجماعة، كان أحمد يدل عليه ويرفيه، وربما أمول على أن يعرف الضعف الذي عنده، وإلا لو أن أحمد يعرف ما عنده من ضعف أو أنه هالك، هل يتوقع من علم أحمده أن يدل عليه لأنه صلب في السنة وإن كان هالكا في الرواية؟ لا، يعني مثل هذا يستبعد عن الإمام أحمد. لكن الرجل إذا بلغته عنه أخبار حسنة وما يمنع أن يوثقه، ثم لا تبلغ عنه الأخبار الأخرى، ولا سيما الناس كانوا في هذا الموقف كانوا يتنقلون الأخبار، وأحمد لحبه لأهل السنة وبغضه لأهل البدع كان متوقع أن كل واحدة يقول فلان في البلد الفلاني قال كذا أو ألف كذا طلب يعني منه كذا كذا فأبى أو غير ذلك. لا مانع أن هذه الأخبار يعني تنتشر وتذهب إلى الناس الذين هم يحبونها. معلوم أن طلبة العلم إذا رأوا يعني أحد العلماء مشتغلا بعلم يخبرون بأخبار من يكون على هذا العلم، وإذا رأوه مشتغلا بالمشاكل والفتن والقضاء أيضا يجيبوا له هذه الأشياء. يعني هكذا أحمد مسألة المحنة ومسألة الفتنة التي حصلت وأصبح الإمام أحمد بها إماما، فمن المتوقع جدا له أخبار هؤلاء الناس الذين هم يعني على هذا الصنف من الثبات على السنة وكذا، تأتي هذه الأخبار ولا تأتي الأخبار الأخرى. وربما يشتغل بذلك طلاب العلم المشتغلين بالسنة والدفاع عنها والرد على أهل البدع، ويبلغهم أن العالم الفلاني في المكان الفلاني قال كذا وعمل كذا، فيأخذون هذا الخبر ويأتون بالإمام أحمد دون أن يعرفوا بقية الأخبار. نعم. وقال الحسين بن إدريس عن أبي داود سمعت أحمد ذكر بشارا الخفاف قال كان معروفا كان صاحب وقال عبد الله بن المديني عن أبيه كان بشار يحدث عن شريك أنه قال حدثنا فراس عن الشعب عن الحارث عن علي حديث سيدا كهول أهل الجنة. فقلت له هذا الحديث إنما رواه شريك عن الحسن بن عمارة يعني عن فراس. فكان شريك يقول فيه عن فراس قال يعني يدل يعني لما يكون شريك أخذ عن حسن بن عمارة عن فراس وكان فراس معنى لأن يصفه بتدليس. فكان شريك يقول فيه عن فراس قال وكان بشار صاحب سنة وقد داف عنه ولكنه وضعف ابن عدي رجل هذا يدلنا على أن علي بن المديني كان صاحب سنة ليس كما انتحلته الجهمية لما ضيق عليه فأجابهم ليدفع شرهم ها هو يمدح أرجل بأنه صاحب سنة ولكنه ضعفه أي من قبل الرواية. نعم. وقال ابن عدي رجل نور بالحديث عن قوم ثقات أنه لا بأس به ولم أر في حديثه شراء. قال رجل مشهور بالحديث ويروي عن قوم ثقات هذا إيش وجه المدح بها؟ أما رجل مشهور بالحديث مع ذلك أنه مشتغل به والاشتغال بعلم يؤدي يعني معرفته وإتقانه هذا عند قائل هذه الكلمة لكن قوله قوم ثقات إيش وجه المدح؟ ها؟ نعم ها؟ أي أنه يعرف يعني الثقة من قال درجة أنه يحدث عن قوم ثقات ولو أنه ليس من يعني ليس من الذين يعرفون هذا لروى عن كل أحد فيها مدح يعني هذا من ابن عدي يعني نفسر كلمة ابن عدي مشهور بالحديث تدل على أنه يتقن يروى عن قوم ثقات تدل على أنه الاشتغال بالحديث عرف هذا من هذا فروى عن هؤلاء وإلا لو لم يكن كذلك روى عن كل أحد وهو لا يعرف. قال الحافظ رحمه الله قلت وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان حديث يغرب وقال الحاكم أبو أحمد كونه صاحب حديث يعني مكثر صاحب حديث وكونه يغرب ما يضر المكثر يغرب فإن المتوقع في المكثر أن يغرب فإن من شأن المكثر أن يغرب ولو هو مقل ويغرب إذن همي أو سرقتي إذا كان مقلا ويغرب إما أن يكون عن سرقة وإما أن يكون عن تدليس وإما أن يكون عن أوهام أما المكثر متوقع في حقه أن يغرب ويأتي بما لا يكون عند الناس حين من طاف البلاد ولقي الشيوخ يعني يأخذ منهم أشياء لا يأخذها غيره. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات وقال صاحب حديث يغرب وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم. قال وأخبرنا أبو العباس الثقفي قال سمعت الفسهل وذكر عنده بشار بن موسى فأساء القول فيه وقال الخليل هلين لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل من جهة الدين صاحب سنة ويظهر من مجموع الكلام أنه في حفظه ضعيف مجموع الكلام أن حفظه ضعيف لا نرفعه ولا نخسر إيش قال الحافظ كثير إيش ضعيف كثير الغلط كثير الحديث أيوه ضعيف كثير الغلط كثير الحديث ضعيف. طيب ما شاء الله بارك الله فيكم ليس بتقضى جرح شديد رد أهل حافظ في هذه الترجمة في التهذيب ورد على ابن قطان وقال هذا خلاف الاصطلاح رد عليه بشدة الحافظ بن حجر وقال وهذا خلاف الاصطلاح المعروف عند أهل العلم. نعم. ايه لم ايش لكن هذا إذا ثبت عن أحمد تضعيفه. نحن نذهب هذا المحمل نقول قال أو كان حسن رأيه فيه وكان صاحب سنة، فنستطيع أن نقول إن قول أحمد كان صاحب سنة لا ينفي تضعيف أحمد له، إلا إذا كان جاء عن أحمد التضعيف. أما إذا لم يجع عن أحمد التضعيف هون فرد نقول هو الآن يرفعه من ناحية العدالة السنة، هو ما عرضهم الآن من جهة الإتقان والضبط، وحملنا جرحهم الشديد على الضبط، ما فيش تعارض. واضح؟ ليس واضح؟ أنت الآن تريد أن تدافع عن الإمام أحمد لأنه لم يعارض الأئمة، الأصل هذا أن احنا يعني نريد أن نقول أحمد ما عارض، هؤلاء قالوا متروك ليس بثقة كذا كذا كذا، وأحمد إن وثقه من جهة الرواية ولا يأمن من العدالة، ولا ينفع أنه ضعيفه من جهة الرواية. قل هذا، قلت لك أحمد ما ضعف أصلا، ما عندنا ضعيف لأحمد، نقول هذا. ولما قلنا أنه يوثقه من جهة العدالة يعارض الأئمة، لأن الأئمة حملنا كلامهم على تضعيف جهة الضبط والإتقان. جرح شديد مثل لا الشرط في العدالة ليس بثقة في حيز المتروك، في درجة المتروك هذه يكون متروكا للعدالة وممكن ما يكون متروكا للضبط، أي من إحدى الجهتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيش الأسماء هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: من اسمه بشر بن آدم يزيد البصري الأصغر من من بنت زهر بن سعد السمان، رمز بإخراج أبي داود الترمذي والنسائي في مسند علي ما جهله. قال وزرعة: لكن النسائي في مسند علي وأبو زرعة والبجيري وروبة. هل الذين رمز بإخراج حديثه بإخراج حديثه من هود والنسائي سيكون مثل علي والترمذي في السنن؟ نعم، والترمذي وابن ماجه. نعم. قال وعنه الأربعة: لكن النسائي في مسند علي وأبو زرعة. لأن عند الإطلاق لكن النسائي في مسند علي، لأن الإطلاق يعني يتبادر منه أن نورد ذلك السنن، وقل روى عنه النسائي وتسكت، هذا يشير إلى أن المراد بذلك النساء أخذ له في السنن أو روى عنه في السنن، والأمر ليس كذلك. هنا هذا يعلمنا أننا لا نطلق لما تقول أخرج له البخاري وتسكت، مراده صحيح. أما إذا كان البخاري أخرج له في جزء القراءة أو في خلق أفعال العباد أو ذلك، إذن في السكوت خطأ ومعيب. عندما تأتي في موضع غير المتبادر للذهن وغير المشتهر وتسكت، إنما تقول أخرج له في كذا، ما يحتاج أنك كل إذا قلت أخرج له البخاري تقول له في صحيح أو أخرج له النسائي في السنن، فإن هذا المعروف عند الإطلاق. نعم. قال وعنه الأربعة: لكن النسائي في مسند علي وأبو زرعة والبجيري وأبو عروبة وبقي بن مخلد والبزار وابن خزيمة وأبو حاتم مصاعد وغيرهم. في هؤلاء جمع عرفوا الانتقاء. نعم. قال أبو حاتم: لكن نحن متى نستفيد من كون الراوى عنه واحد أو أكثر ممن عرف بالانتقاء؟ متى نستفيد بهذا؟ نستفيد بهذا أو من هذا إذا لم يكن هناك من جرحه، أما إذا وجد من جرحه فإنها قدم على مجرد رواية من ينتقي عنه. تفضل. قال أبو حاتم: ليس بقوي. قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: حدثنا عنه إسحاق بن إبراهيم القاضي وغيره، وقال مسلمة صالح، وقال الدارقطني: ليس بقوي. وقال ابن عدي يشبه أن يكون الذي روى عنه البخاري هو ابن أزهر يعني الذي بعد. يعني كأن هناك من دعا أن البخاري روى عنه، رد هذا القول بأنه الذي سيأتي بعد ذلك والذي أخرج، أما هذا لا. خلاص هذا ما فيه إلا قول النسائي ليس به بأس. ومن الذي قال صالح؟ قال مسلم مسلم القاسم. على كل هذا يعني إلى اللين أقرب منه إلى الاحتجاج به إن قال صدوق عام أو يهم أو لين، ما يحتج بهذا. قال فيه صدوق فيه لين، لو قال صدوق يهم أولى، لأن كثيرا أطلق القول فيه ليس بقول. صدوق فيه لين يعني عبارة إسهاد، يعني عبارة ليست عبارة احتجاج لكن معك فيها ترقيق وفيها تسهيل من أخطائه، لأن أكثر من واحد درقوط قال ليس بقوي، وأبو حاتم قال ليس بقوي، وكلمة ابن صالح يعني تليل من آخر. درقوطن يقول ليس بقوي كذلك، هي درقوطن وأبو حاتم كلهما قال ليس بقوي، ومسلمة قال صالح، وهي عبارة تليل أيضا. ايش غير هذا؟ والنسائي يقول لا بأس به، خلي غير النسائي غير هذا. صدق الأوهام. قال رحمه الله بشر بن آدم الضرير أبو عبد الله البغدادي وهو الأكبر بصري الأصل، رمز بإخراج البخاري. هو الأكبر وإيش؟ بصري الأصل هكذا؟ يعني أقول هو أكبر الأكبر؟ وهو الأكبر الأكبر بصري الأصل وإيش؟ بصري الأصل إيه، لكن أكبر بالنسبة الذي قبله أكبر من الذي قبله، الأول يلقب بالأصغر أو يلقب الأول بالأصغر وهذا بالأكبر. رمز بإخراج البخاري ما جهله، وعنه البخاري رواه ابن ماجه. هذا يدري لأن يعني المترجم أو المصنف في كجال عندما يعني يذكر الرجال ويذكرهم بالتراجم هو له نقد، له نقد، مش مجرد فقط أنه يرص رجالا أو يملأ فراغات فقط. فالأول رفع في كونه روى له البخاري أم ما رمز بإخراج البخاري له في الترجمة السابقة، ورمز بإخراج البخاري مما دل على أن له نقدا، ما هو مجرد فقط أنه يرص كلمات أو كلما وجد شيئا لا. ويدلك على ذلك أيضا الرجل يختلف في اسمه على مثلا يكون أحدهما هو الراجح فيترجم له في القول الراجح، وأن يسكت عنه بالكلية في الموضع المرجوح، أو أن يذكره مختصرا ويقول سيأتي في الموضع الآخر. فلا تظن أن من صنف في كتب الرجال هو فقط يرص الرجال، أيضا له نوع من النقد، ولذلك يعرف بصنيعه، ممكن يرجح به ويقال إما أن فلانا ترجمه بكذا أو قال كذا، فإنه لو كان فقط مجرد ناقل ما كان يحتج بصنيع، أما كونه يذكر موضع أو يذكره برواية دون فلان أو يذكره بالإسم دون الاسم الفلاني، هذا مما يرجح به عند الحاجة لذلك، ويقول يدل على ذلك صنيع المزي أو صنيع فلان أو صنيع فلان. تفضل. هذا وعنه البخاري رواه ابن ماجه بواسطة الدهلي، وروى عنه أيضا إبراهيم بن إسحاق الحربي وإبراهيم بن الجد وأبو مسعود الرازي والدارمي والدوري. من الرازي ومن والدارمي؟ وأبو مسعود الرازي والدارمي والدوري ومحمد بن أحمد بن أبي العوام. وبواسطة الدور الأول من الذي روى عنه بواسطة الدوري؟ بواسطة الذهلي. الذهلي نعم. قال والدارمي والدوري محمد بن أحمد بن أبي العوام وتمتام وأبو أمية الطرسوسي وغيرهم. وقال محمد بن سعد سمع سماعا كثيرا ورأيت أصحاب الحديث يتقون كتابه والكتابة عنه. سبحان بالرغم من أنه مكثر وسمع ورحل سمع سماعا كثيرا، ما يكون إلا برحلة، لا يتصور أن الرجل يسمع سماعا كثيرا إلا وهو صاحب رحلة، وله همة في طلب ولقاء الشيوخ، ومع ذلك أهل الحديث يتقون كتاباته والكتابة عنه، هكذا يتقون كتابة والكتابة عنه، أو يتقون كتاب يتقون كتابه كتابه يتقون كتابه والكتابة عنه يعني نعم قالوا كتابه وقد يتقون حديثه إيه بشري بن من بشري بن ضرير ها نعم تفضل. وقال محرعد سمع عنك ورأيت أصحاب الحديث يتقون كتابه والكتابة عنه. وقال أبو روق كره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ قل دار قطني ليس بالقوي يدا في الميزان وأظنه عن الأول. وذكر الذهبي أن قد سبقت لنا كلمة الدار قطني من قبل ليس بقوي، ويقول نقل عنه الذهبي هذا القول في وأظن أن الدارقطني عن الأول. طيب هذه الكلمة الحافظ من في هذا الوضع من؟ لأن الذهبي نقل كلام الدارقطني وهو في رجل ونقله في رجل آخر، فالحافظ أنه يعني ليس راضيا بصنيع الذهبي عندما وضع كلمة الدارقطني في هذا المكان، قال أظن عن الأول ما هو بهذا. نعم عبارة دقيقة للعلماء وعن عظيمة. نعم. وذكر الذهبي أن قول يعني أن يتكلم في الذهبي وهذا يدل على قلة فهمه وعلى كذا، وإن تعجب فعجب ممكن يضع الذهبي هذا في هذا المكان. العمل إذا كان لله ممكن تصل إلى مرادك بأقل عبارة ويجعل الله فيها بركة. لو أنه تكلم يريد وقرأنا نحن الآن لوقع فيه في نعم حافظ حاجة صار لطيفة فكبر في عيوننا تعبيره. تفضل. وذكر الذهبي أن قبل عساكر روى عنه أبو داود، يعني الذي هو أبو داود هو الذي قبله. نعم يعني نقل عنه اثنتين، نقده في واحدة وسكت في أخرى. سبحان الله. هنا كلمة أبي حاتم صدوق، والثاني كتب سمع سماعا كثيرا ورأيت أصحاب الحديث يتقون كتابه والكتابة عنه. مجمل هذا الجرح، من يعرف لماذا يتقون كتابه والكتابة عنه، لكن مهم ومريض الجرح. يعني رجل ذو سماع كثير يتقونه يخشى أن تكون تهمة في العدالة، يخشى أن تكون تهمة في العدالة، لأن المكثرين في رعف الرحلة وجمع الحديث يغلب عليهم الإتقان، الاشتغال بذلك يورث الإتقان والضبط. ثم يتقون حديثه وأصحاب الحديث، يعني ما هو واحد أو اثنين أو كذا، أصحاب الحديث. على كل كلمة رعد في نفسه مريبة وتهمتها يعني، لكن كلمة أبي حاتم معاكسة لها صدوق. يعني إذا كنا سنتكلم في من جهة العدالة فكلمة أبي حاتم تنزهه من هذا الباب وتبرئه من جهة العدالة، فيتعين أن نحمل كلمة ابن سعد على باب الرواية لا باب العدالة. نعم ارفع ارفع. نعم ينتقون من كتابي والكتابة عنه. لا لا هذا التركيب ما يكون إلا بهذا، لكن بين أمامنا يعني شبه تعارض أبو حاتم مقد على ابن حب على ابن سعد، أبو حاتم مقدم على ابن سعد. فإذا قلنا مثلا صدوق يعني يهم ما أهدرنا كلام ابن سعد بالكلية وقوينا كلام أبي حاتم لمكانته، فكلام قريب من القواعد ويناسب صنيع الحافظ. نعم. ها ايش ان ابن سعد ايش صحيح، يعني كون أكثر مادته أكثر مادته ليس معنى ذلك أنا نقول أكثر مادته في النقل وفي الرواية، أما حتى التعديل أكثر كلام خضر من الواقدي. هذا يسقطه، هذا يسقط ابن سعد، لو نقول بهذا نسقط ابن سعد، يعني أن أكثر مادته في جرح والتعديل مأخوذة من الواقدي. أصل الواقدي أصلا يعني مقل جرحا وتعديلا، لو نظرت أنت في كلام الواقدي الذي أثر عنه الجرح والتعديل وطبقات ابن سعد وكمل ابن سعد أقوال، تجد ابن سعد أضعاف أضعاف ما الواقدي من كلام. أنا أعلم أن حافظ أكثر مادته من الواقدي، لكن مش بحث على الجرح والتعديل ولا بد. نعم هو هذا ينقل عن الشيخ الألباني نحوه الذي سمعته مني، يقول أن الواقد أصلا كلامه نادر في الله. وإن يا شيخ ما نجد أن يعني كلام الحافظ محمد بن سعد بأنه كله يعني أكثره من الواقد يعني مطروق لهم بهذا. ما علي، لكن ايش قال صدوق لين او في لين او ها اعتمد كلام ابي حاتم صدوق، يعني فيه تساهل اكثر، يعني ما يعني كون ابا حاتم قال صدوق ليس معنى ذلك ان يهدر ما قاله ابن سعد بالكليه. تفضل. قال بشر بن بكر التنيسي ابو عبد الله البجلي دمشقي الاصل، رمز بإخراج البخاري أبي داود والنسائي وابن ماجه له. قال عنه دحيم وابن الصرح والحميدي ومحمد بن مسكين الحامي وابن وهب ومات قبله والشافعي عبد الحكم وسليمان بن شعيب الكيساني وآخر من حدث عنه. قال أبو زرعة ثقة. وقال أبو حاتم ما به بأس. وقال الدارقطني ثقة. وقال مرة ليس به بأس ما علمت إلا. قال الحافظ وقلت وقال العجلي والعقيلي ثقة. وقال الأمون. وقال مسلم بن قاسم روى عن الأوزياء انفرد بها ولا بأس به إن شاء الله، وذكره ابن حبان في الثقات. في الميزان قال الحافظ ذهب فيه صدوق لا طعن فيه، أو صدوق صف لا رهن فيه. عندنا لقول مسلمة في الانفراد عن أوزاع بعض الأشياء ظاهر من صنيع العلم أن هذه الأشياء ما تستحق أن يعني تذكر في الترجمة، ربما لقلتها جدا، وربما أنهم رأوا ما يعني يقوي من شأنه فيها، لأنهم أطلقوا التوثيق بخلاف مسلمة بن قاسم، ومثله لا يعني يرد على بكلامه على كلام هؤلاء. يعني فلو أطلق أنه ثقة مطلقا لا بأس بذلك، ولو عرف أو أشير إلى شيء من هذه الأفراد للحاجة النادرة من حسب القواعد لو أطلق أنه ثقة. إيش قال؟ ثقة مغرب. لا، أما هذا فلا، غرب هكذا ويطلق قلب الناطقة يغرب يعني حتى في الأوزاع وفي غير الأوزاع، أما هذا فلا لا يمكن. لو أشار أن له بعض الأفراد عن الأوزاع لا بأس، أما حتى ما يغرب حتى عن الأوزاع ما يقال يغرب. روى عن الأوزاع انفرد بها. ثم إن مسلمة ما يعني الأولى إهمال كلامه أمامها الأولى، لو قيل إيه نعم، لو قيل ثقة مطلقا بدون اعتبار كلام مسلمة لكان أولى، لأن إن كان ولا بد سيتكلم عن هذه الأفراد فلا يطلق الإغراب أنه يغرب. طيب عند هذا إن شاء الله نقف، والدرس في الليل أيضا إن شاء الله في التهذيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل يا عبد الله. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب تهذيب بشير بن البصري أبو محمد البزار، رمز بإخراج البخاري له في التعليق وابن ماجه، قال: والدارمي والخلاد وأبو داود الراني ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل وإبراهيم بن مرزوق وغيرهم. قال أبو حاتم: مجهول. وقال بشر بن آدم الأصغر: حدثنا بشر بن ثابت وكثقة، وذكره ابن حبان. الذي مر بنا الأصغر نقول حدثنا بشر بن ثابت وكان ثقة، ومر بنا الأصغر أنه يعني فيه لي بشر بن آدم. ها؟ بشر بن آدم. ما بشر بن آدم الأصغر صدوق فيه لين قدح، يعني ثق منه ومثله ليس بالثبت في نفسه، فضلا عن أن يكون حجة في غيره. نعم. وقال بشر بن آدم الأصغر: حدثنا بشر بن ثابت وكان ثقة. قد يقول قائل: هذا تلميذه. حدثنا بشر بن ثابت، هذا تلميذه، فلماذا لا يقبل قول التلميذ في شيخه؟ الجواب ايش هو خالد؟ ليش ما قول التلميذ في شيخه؟ اها، يكون ثقة عنده، لكن هذا سهل. احمد لو قال ثقة قد يكون ثقة عند احمد وضعيف عند غيره، مش شرط. اها، لقنت اوش بدون تلقين، لأن إنما يؤخذ قول التلميذ أخيه إذا كان التلميذ أهلا لهذا الباب، لم يكن أهلا لهذا الباب فلا يقبل قوله. نعم. وقال بشر بن آدم الأصغر: لو كان بشر بن آدم الأصغر هذا قبل قوله في شيخه الرافع كذلك، ما لم يكن لا يلزم من كونه ثقة أن يكون عالما بالجرح والتعديل، وكونه ثقة في نفسه لكنه لا يحسن الكلام في غيره. اتفضلنا. وقال بشر بن آدم الأصغر: حدثنا بشر بن ثابت وكان ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ: قال الدار قطني ثقة وليس من الأثبات من أصحاب شعبة. عندما يقول ثقة وليس من الأثبات، إيش معناها؟ إيش معنى هذه الكلمة؟ عندك عبد الله الأجبير، ثقة وليس من الأثبات، ما معنى؟ صالح، ليش ذكرت الشيخ الذي له تلاميذ الآن؟ ثقة وليس من الأثبات، كلمة ثقة من الأثبات فقط تدل عليه. خلي هذا، أنا ما أريد أن هذا، أنا ما قلت قول ليس من الأثبات فقط، إيش معناها؟ ولا إحنا نقول له لابد يأتي بكلمة عشان نعمل نفسر إحنا؟ لا منك يعني كتاب. هذا ثقة ليس من الأثبات أريد معناها. يعني من ثقة ثق يعني ثقة. عندما يقول ثقة وليس من الأثبات، يعني عندما أنا أقرأ حديث رجل قيل في يدك أقول صحيح أو حسن أو ضعيف، تقول صحيح. ليش؟ يقول ليس من الأثبات. طبعا لو وجدنا نحن في كتب الجرح فلان ليس بثبت، نفهم أنه ثقة؟ إيه؟ أو ليس بحجة، والثبت أعلى من الثقة والحجة أعلى من الثقة، هل نقول ثقة؟ يعني ليس بثبت، إيش يعني منزلة هذا القول؟ عندك يا أبا عبد الرحمن. عندنا من ايش؟ عندنا من ثقة؟ أيوة يا أبا عبد القدس. يعني أن النفي هنا متوجه معينة الذين هم درجة عالية في الحفظ والثقة والتثبت، فهو ليس من الأثبات، ليس من الرجال الأثبات الكبار، هذا فيما يظهر، وإن كانت تحتمل أيضا ليس متثبتا، لكن القول الأول أقرب، ليس من الأثبات. نفي أن يكون هذا الرجل من الكبار، ونفي أن يكون نفي كونه من الكبار لا يلزم من ذلك الضعف واللين، قد يكون متماسكا وفي نفسه لكن ليس من الكبار. ما كل من كان ثقة هو من الكبار، ولو أننا لا نعتد بثقة الرجل إلا إذا كان من الكبار ما سلم لنا إلا النذر اليسير، وليس كذلك. فالذي يظهر من هذه الكلمة أنها نفي للدرجة العالية، نفي للدرجة العالية، لكن هو ليس بالثبت. بينهما فرق، لكن عندما يقال ما الفرق بين الثقة وليس وثقة وليس بالثبت، هل بينهما فرق؟ كلاهما سواء، في فرق؟ الأولى أظهر، يعني الثقة وليس من الأثبات أظهر في نفي الكمال، لا أصل التثبت من ثقة وليس بالثبت. ولو قال ثقة وليس بثبت، ثقة وليس بثبت عدها دون وليس بثبت. ما شاء الله. هنا مكتوب عنده، هنا حتى موجود عنده هنا، قال الدارقطني ثقة وليس من الأثبات من أصحاب شعبة. هل من أصحاب شعبة يعني إخبار بأنه من أصحاب شعبة؟ أي وتقدير الكلام وهو من أصحاب شعبة لا مستأنفة، أو أن الصواب في ذلك ليس من الأثبات من أصحاب شعبة. ثاني، إذا كان هذا ليس من الأثبات من أصحاب شعبة دل هذا على إيش؟ أشياء بخير، أنه من ثقات أصحاب شعبة ولكن ليس من الأثبات فيهم. ونستفيد من هذا أنه إذا خلف من رجل يعني من المعروف من بملازمة شعبة أو غير ذلك مثل غندر وغيره يكون ذاك مقدما على هذا. نعم فايد، يعني إذا قال ليس بحجة بدون ثقة يعني عندما يقول ليس بحجة فقط هذا يعني جرح فيه تليين. ثقة وليس بالحجة يظهر فيها أو الأظهر ما يكون منها نفي الكمال، لما ليس بحجة نفي لأصل الاحتجاج به. كذلك ليس بالثبت وليس بثبت، إذا قال ثقة ليس بالثبت ويعني يظهر منها أنه ليس بالدرجة العالية ويكون ثقة ويكون ثقة، وكأن قوله ليس بالثقة تفسير لكلمة ثقة هنا، هو ثقة لكن ليس من الكبار، وكلمة تدل على أنه من الكبار، ثقة في ذاتها الصراحة ما تدل على أنه من الكبار. فإذا قال يعني ليس بحجة وحدها أو ليس بثبت وحدها، أما إذا قال ثقة وليس بكذا تبادر أنه نفي للكمال، وإن كان يحتمل أنه نفي للأصل التثبت. وكان من الممكن أن نقول هذا المراد منه نفي الكمال، لا أبا حاتم قال مجهول، لكن لما قال ليس من الأثبات من أصحاب شعبة أنه ثقة في شعبة لكنه ليس من الأثبات الناس فيه. هذا يطرد في كل الألفاظ، ليس بالمتين، ليس بالقوي، لا ليس بالقوي كله، يعني كذلك لو قال ثقة وليس بالقوي ما يظهر منها نفي الكمال، لأن يعني قول فلان قوي وفلان قوي هذا قليل، أما فلان الثقة الثبت قوي دي قليلة، الثقة القوي، فالثقة الحجة الثقة الثبت هذه تطلق كثيرا على الدرجات العالية، فنفيها ممكن يتوجه لأنها نفي الكمال. أما يعني الحافظ قسم وليس بالحافظ، الحافظ الثبت الحج هذه تطلق كثيرا على الدرجات العالية، أما القوي فلان ثقة قوي يعني نادرة جدا. لم تقترن بالثقة يكون لها معنى آخر، كما لو قلت كل هذا الكلام إذا لم يقترن بالثقة له معنى ثاني. نعم. إيش قال أبو حاتم مجهول ودرغوت نوثقه، يعني إيش قال حافظ عندك ثقة وإيش؟ ها؟ لا بس معنى نستطيع أن نقول قد عرفه غير واحد وروى عنه يعني غير واحد وثقه الدارقطني ولكن ليس من الكبار، يدل على معرفته به. التوثيق من الصواب. نعم. قال رحمه الله جبلة عن خير بن نعيم وابن أبي داود وابن أبي رواد وزهير بن معاوية وغيرهم، رمز بإخراج أبي داود له في المسائل. قال وعنه ابن الوليد ومحمد بن حمير. قال أبو حاتم مجهول ضعيف الحديث، وقال أبو الفتح الأبي ضعيف مجهول. لننظر إلى الجمع بين الضعف والجهالة، معلوم أن المجهول هو الذي لم يضعف ولم يوثق، معلوم أن المجهول الذي لم يضعف ولم يوثق، فكيف نفهم الجمع بين التضعيف وبين التجهيل؟ يقول مجهول أو مجهول ضعيف، ومعلوم عندنا أن المجهول هو الذي لم يضعف ولم يوثق، فكيف نفهمها؟ كيف نفهم هذا عندك؟ أي ضعيف لجهالته، يعني ضعيف الحديث لكونه لو قال قائل نقلب هذه المسألة ونقول هو مجهول وحديثه ضعيف، هذه المسألة تقبل؟ يعني تقبل أو ما تقبل؟ أنت تقول هو ضعيف الحديث لجهالته، لو واحد قال بهذا الكلام وقال هو مجهول ضعيف الحديث، نفس الكلام. هذا صار هو نفس الكلام، الكلام نفسه ما فيش فرق، لكن هذا معناه انه مجهول وحديث ضعيف. نعم. أنت عندما تقول نرى في بعض التراجم يقولون فلان مجهول، ها، ويسوقون فيه كلاما للأئمة بأنه ضعيف أو ثقة، لا هذا الذهبي له اصطلاح خاص في كلمة مجهول، هو ينقل كلام أبي حاتم ولا يعزه إليه، هو ينقل كلام أبي حاتم بالجهالة إليه، وأبو حاتم يطلق الجهالة على من روى عنه حتى عدد، هذا مسألة ثانية، يعني ما نستطيع نقول إن الذهبي روى كلام أحمد، كيف يقول مجهول وعنده في الترجمة أحمد قال والقطان قال وفلان قال، كيف يقول مجهول؟ ما يجمع، بارك الله فيه. الآن هو كل كلام أبي حاتم كل ما أمر أسقط اسم أبي حاتم، هذا في المقدمة. أن إذا قلت مجهول فهو من قول أبي حاتم، ليس يعني رأي الذهبي هذا، إنما هو نقد. كل عمر ما ذكر أبي حاتم وانتمع الحافظ وقال كان الأولى يعد هذا لأبي حاتم، فإن وهذا كلام الذي نقله وكلام أبي حاتم، فإن يعني عزو الكلام للمتقدمين أولى في النفس وأوقع في النفس. على كل هل يعني كوننا نجد إماما من الأئمة قال مجهول وغيره وفق أو جرح، هذا لا إشكال في هذا، اختلاف الأئمة في الجرح والتعديل، لكن إمام يجمع بين الجهالة والضعف. من لا يعرف بكلمة من؟ لا لا لا، هذا جيب لي كلام من الذهب أقرب، جيب لي ما في هذا. أي نعم، الذي هو أي هاتوا هاتوا هاتوا هذا الكلام أقرأه وأقف عليه. طيب لا بأس، تأتون بهذا الكلام. إيش قال عنه الحافظ عندك؟ جهول ولا قال ضعيف؟ طيب يعني إشارة إلى أن ضعيف الحديث، ضعيف الحديث لجهالة. نعم بشر. قال رحمه الله: بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المروزي أبو نصر الزاهد المعروف بالحافي، رمز بإخراج أبي داود له في المسائل والنسائي في مسند علي. قال وعنه أحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وإبراهيم بن هانة النيسابوري وعباس العنبري ومحمد بن حاتم وأبو خيثمة وخلق. قال أبو بكر بن أبي قال أبو بكر بن قال أبو بكر بن أبي داود: قلت لعلي بن خشرم لما أخبرني أن سماعه وسماع بشر بن الحارث بن عيسى واحد، قلت فأين حديث أم زرع؟ فقال سمعه، وكتب إليه أن يوجه به إلي، فكتب إلي: هل عملت بما عندك حتى تطلب ما ليس عندك؟ قال علي: وكان بشر يتفتأ في أول أمره، يعني كان في أول أمره إقبالي على الزهد والعبادة يعني اتيان، الشيء اللي تكون في الشباب وغير ذلك، تفتى في أول أمره، لكن وفق للعلم ووفق لمجلة الصالحين، فكان يعني مشهورا بالزهد والعبادة رحمة الله عليه. فكتب له لما قال ائتني بحديث أمه، فإنه يعني فإن سماعي معك. إيش معنى أن سماعي وسماع بشر واحد؟ معناه نحن جلسنا وسمعنا هذا الحديث من شيء واحد وفي مجلس واحد، وأنا اسمي موجود عنده، اسم موجود أني حضرت هذا المجلس من أجل إذا ضاع كتابي خذه منه والعكس. وهذا أمر كان يعمله المحدثون، يعني ينتهي المحدث من المجلس فيكتب أسماء الذين حضروا، وكل واحد يكتب الذين حضروا عنده في يعني كتابه، من أجل هذه طبقة السماع، من أجل إذا ضاع سماع واحد يأخذه من الثاني. هذا مثل ما كان يعني النسخ، هذا اللي عندنا الآن نسخ وتصوير وكذا وكذا، كان يكتب كل واحد حضرني حضر معي هذا المجلس في اليوم الفلان وفلان وفلان وفلان، يعددهم. فإذا احتاج أحد هؤلاء ضاع كتابه أو حصل عليه شيء فيذهب عند فلان، وكان الشيخ يوقع على هذا. فلما أرسل إليه قال: هات حديث هذا فإنه سماعي معك، فقال: ما عندك من الأحاديث حتى تحتاج هذا؟ اعمل أولا بهذا وبعدنا نجيب لك هذا الشيء. هذا فيه حث على العمل، وأن الإنسان يكون فقط جماعا للأحاديث وحافظا للقرآن وهو لا يعمل به، أو يحفظ الأحاديث ولا يعمل، يعرف الحكمة ويعرف يعني الأشياء النافعة وهو محروم منها، صلى الله سلامة. نعم. وقال ابن سعد: كان من أبناء خراسان، طلب الحديث وسمع سماعا كثيرا، ثم أقبل على العبادة واعتزل الناس فلم يحدث ومات ببغداد. هذه يعني هذه عدم الزهاد أنهم يكون لهم سماع صحيح في أول الأمر، فإذا أقبلوا على العبادة واشتريها امتنعوا من السماع أو الإسماع، وامتنعوا من الرحلة للحديث أو الإفادة للطلاب، ويرى كثير منهم أن هذا أثم قلبه وأن هذا يعني أصفى لنفسه وأزكى، لأن الجلوس للإفادة ولتعليم الناس جالب للشهرة، لأن الجلوس للإفادة جالب للشهرة، والشهرة هي مرض فتاك بالقلب إذا لم يرحم الله صاحب هذا القلب. الشهرة فتنة إذا لم يوفق المرء إلى أن يستعملها في طاعة الله عز وجل فربما كان هلاكه فيها. ورب رجل يسعى ليكون له شهرة فهو يسعى لحفر قبره من حيث لا يشعر، يسعى لحفر قبره ويحمل كما يقال حتفه في كتفه. فليحرص طالب العلم على أن يكون طلبه العلم خالصا لوجه الله عز وجل، ولا يحرص على الشهرة، فإن الحرص عليها دليل على يعني دليل على أن النية ليست صافية، الحرص على الشهرة دليل على غبش في النية وعلى دخن في القصد، نسأل الله العافية. تصدمية مع الله عز وجل، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى لك الشهرة ساقها إليك، وإذا قدر الله لك أن الشهرة تفسدك دفعها عنك، وإذا قدر الله لك أن الشهرة تجعل عملك صالحا مشتهرا في الناس منتشرا وتموت ويبقى الخير لك، الله هذا ويقدر لك وأرحم بك منك. فأنت لا تكن حريصا على الشهرة ولا تسعى إليها، وإذا رأيت خيرت بين أمرين، أن تمشي في طريق يكون لك فيه شهرة وجاه ومكانة على غضب أو غضاضة في صفاء النية، أنك تترك هذا الطريق فلا تعدل بالسلامة شيئا، فإن السلام والنجاة أسلم لك. فرجل يمشي في طريق وإيمانه يزن الجبال يرجع إلا وإيمانه كالذرة، ورب رجلسا في أمه وجلس لله فيقول كلمة ينكسف ضوء الإيمان في قلبه. فالعاقل العاقل الموفق هو الذي ينظر للعلم أن يكون مطية توصله إلى الله عز وجل، أما أن يكون العلم يعني وسيلة للتأكل أو للتكسب أو للاشتهار والجاه أو للاحترام والجلالة الوافرة في الناس، هذه النية كثيرا ابتلى بها أهلها وأصحابها صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها الإخوان أمة القصد وفي صحة يعني الطوية وصفائها. وكل منا في طلبه الشيطان حريص، لأنك عندما تطلب العلم فأنت لو أفلتت من الشيطان وأفلتت من عدوك واستمريت لطلب العلم فسيجري الله سبحانه وتعالى بك الخير الكثير ويرغم بك شياطين الإنس والجن، يرغم بك هؤلاء الشياطين. أما الشيطان ما يدعك بهذه الصورة فتفلت منه وأنت على هدى وسداد، فترغم الشياطين في بين النساء وعند الكبار وعند الصغار وفي المحافل العامة والخاصة، وتحيي في الناس سنن المرسلين، تربط الناس بخالقهم بتوكل على الله والثقة به والعبودية الصادقة مع الله عز وجل وتنشر الفضيلة. لا يمكن أن الشيطان يعلم أنك تسلك هذا السبيل الذي آخره إرغام للشياطين ثم يتركك، لا بد أنه ينصب لك الحل وينصب لك المكايد بين الحين والآخر. فإذا لا بد أن ينال منك، ولذلك من ظن أنه ولله الحمد لا يأتيه الرياء ولا يأتيه العجب ولا يأتيه الحسد ولا يأتيه شيء من المنات التي تكون بين أو بين طلاب العلم، وظن أن يعني ولله الحمد يمشي بصفاء وغير ذلك، فهذا والعياذ بالله يخشى أن يكون ميتا، وما لجرح بميت إيلامه. الذي يقول أنا ما عندي شيء ما عندي شيء، كيف؟ والسلف أنفسهم كانوا يخافون أنفسهم من النفاق الصحابة كانوا يخبر عن أنفسهم النفاق. كيف هو عمر رضي الله عنه يروح لحذيفة يقول أنا سماهم لك رسول الله، وهو عمر خايف على نفسه. النبي الملك يقول أدرك 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف على نفسه النفاق، أبوهم أنا أو أنت أو الثاني أو الثالث. يقول الحمد لله أنا ما عندي رياء، ما عندي سمعة، ولا أعمالي إلا لله عز وجل، ولا أريد بعملي أحدا، وأنا كذا. لا، السلف يتهمون أنفسهم ويزدرون أنفسهم. إذا أردت أن تلحق بهم فاسلك سبيلهم في الإزدراء والإقرار للنفس، لا تسلك سبيل المتغطرسين والمتكبرين الذين يزكون أنفسهم، والذين عندهم في أنفسهم أنهم يعني بلغوا الرتبة المنيفة والدرجات السنية. اتهم نفسك دائما، اتهم نفسك دائما. هذه طريقة السلف، ارتفعوا وبقيت كلماتهم في النفوس. وأما المتغطرسين من الجبابرة والملوك في الدنيا الذين كان لهم زي وبزة وهيئة عظيمة من الوزراء ومن سادات الناس ومن أما التجار الذين كانوا في المحافل وفي الأعياد وفي المواسم لهم هيئة ولهم نظرة، وأما الذين يعني طلبوا العلم من أجل أن يشهروا أين هم؟ كل هذا انتهى. لكن هؤلاء المتواضعون أصحاب الثياب المرقعة وأصحاب الهيئات الرثة التي من رآهم يعني نظر عليهم هذه النظرة، لكن لما كانت قلوبهم ليست مرقعة ويكون أنفسهم بأنها مرقعة وأنها مخزقة ما رقعت رفعهم الله عز وجل. كن حيا القلب، تشعر بالأمراض، تشعر بالغفلة، تشعر بالكسل، تشعر بالعجز في طريقك إلى الله عز وجل. تشعر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، من ظن أنه لا يظلم إلا في حق الناس هذا غافل وجاهل. تقول ما في ظلم إلا أنك قلت الحمد لله ما لأحد ولا قتلت أحدا ولا سببت أحدا. من الظلم في العبادة كثير جدا، الظلم في العبادة، تظلم نفسك في العبادة كثير جدا. تصلي وأنت واجب عليك صلاة معينة فتخرج بربعها أو نصفها أو ثلثها أو غير ذلك، تظلم نفسك، ظلمك في حق نفسك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قم من ذنوب بني آدم ظلم للناس، وجميع ذنوب للنفس. كثير من ذنوب بني آدم ظلم للناس وظلم للغير وظلم في حق الغير، وجميع ذنوبهم ظلم للنفس. إن كانت ذنوبك في حق الله فأنت ظلمت نفسك، وإن كانت ذنوبك في حق ظلمت نفسك. فالعاقل يا أخوان الذي يزري نفسه ويحتقرها ويشعر بهذا الشيء، إياك أن يكون العلم باب مفخرة لك، أي أن أعني أنك تقصد ذلك. أما أن الله سبحانه وتعالى هذا لك من فضله وكرمه، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بشر المؤمن، المؤمن يبشره الله سبحانه وتعالى ويعجل له من البشرة وما عد له من الخير بالثناء الحسن عليه في الدنيا، بالثناء الحسن في الدنيا. وسترى إذا أصبحت تشعر بقلبك وأصبح قلبك حياة، تشعر بآلامه وتشعر بنقصه وقصوره، سترى أنك تقول الكلمة في الصباح ربما لا تبي في الليل إلا وقد عوقبت عليها، ربما ما يجن عليك الليل ولا تغيب شمسك إلا وقد عوقبت على كلمتك. ولعل هذا من رحمة الله بنا، لعل هذا من رحمة الله بنا، يذكرنا بأخطائنا فنستدرك ثغر. وإلا لو أن الإنسان جهل على نفسه وجهل على العباد ثم بسطت له النعم وبسط له الخير الظاهر والخير الدنيوي العاجل، ربما أدى هذا إلى والعياذ بالله إلى ضلاله المبين. فلعل الله عبده بالسلامة من المعاصي بالكلية، ونسأل الله أن نكون كذلك. وإذا يعني وقع منا شيء من الله سبحانه يعني يجعل لنا من يأخذ بأيدينا، وإلا فيجب أن نعترف بأنفسنا، لأنفسنا بالقصور، القصور البالغ. كم بيننا وبين الصحابة وهم يتمنون أنفسهم بالنفاق ونحن على الإيمان القوي، والله ما أوتينا من نجاة ولكن أوتينا من الأمن المكر له، ما أوتينا من ضمان النجاة ولكن أوتينا من الأمر من مكر الله عز وجل. صلى الله العفو والعافية. هنا اعتزل الناس اعتزال بشر الحافي رحمة الله عليه. هذه مسألة سلكها كثير من الزهاد والعباد، ولكن المسلك الأفضل في الجملة مسلك الأئمة، ثوري، الإمام أحمد، هؤلاء الأئمة الذين هم عباد وزهاد وأئمة ومنارات علم للناس، وجاء الناس يأخذون منهم وأنهلهم وهم يجاهدون قلوبهم ويجاهدون نفوسهم، هذا لا شك المسلك الأفضل، المسلك الأفضل. لكن لو أن رجلا يجد من نفسه أنه لا يصبر على أن يكون واجهة ولا أن يكون منارة عامة للناس ويخاف على نفسه، فعندك يتعين عليه، لأنك ما تدعو الناس وتحرق نفسك، أنت ما تصلح الناس وتحرق نفسك، تكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لا، تسلم بنفسك، الفرار الفرار بنفسك. لكن إذا استطعت أن تجاهد وأن تدفع عنها حظ الشيطان وألا تجعل الشيطان عليك سبيلا وتغالبه وتراغمه بالاستغفار، بالاستغفار والشعور بالذنب، هذه منازل، يعني هذا منازل الأئمة. فالأنبياء عليهم السلام أولي العزم من الرسل ما اعتزلوا، ما اعتزلوا الناس ولا قل أسلم لقلوبنا كذا أبدا، خاضوا غمار المعارك مع الناس في الدعوة، معارك بالسيف ومعارك بالأذى ومعارك بكذا، وهم يجاهدون أنفسهم. ولعل الإنسان إذا ابتلي وأوذي هذا يثقل نفسه ويهذبها ويرب ويعني يجعلها بفضل الله سبحانه وتعالى طأة ومؤهلة لحمل الأمانة العظمى والحمل الحمل الأكبر. ولعله لو يعني حمل هذا الحمل وهو ضعيف النفس غلبته نفسه وخارت قواه وهلك نصره. لا يا أخوان، من هلاك الرجل المشهور، الرجل المغمور الذي ما أحد يعرفه، هذا هلك.